بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. وإطلاق الملائكة هنا إطلاق يراد به الخصوص، وهو جبريل عليه السلام ذهب إليها بالبشارة كما في الآية الأخرى: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فهذا من إطلاق الكل ويراد به البعض، أو من إطلاق الجنس على بعض الأفراد. هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، يعني بدون رجل، بدون أن يخلقه من ذكر وأنثى، إنما يخلقه بكلمته من أنثى فقط، بكلمة من، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله. وليس معنى أن عيسى هو الكلمة، فعيسى مخلوق بالكلمة كن فيكون، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله، أي في حق يحيى عليه السلام مصدقا بكلمة من الله، أي جاء مصدقا بعيسى كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك، وهذا يدل على أن التسمية من الله جل وعلا، لأنهم أخبروها باسمه. يكون مشهورا بهذا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، أي يمسح الأرض، وقيل لأنه كان مسيح القدمين، أي لا أخمص لها، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. ثلاثة أقوال كلها محتملة، والله أعلم بالصواب منها. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له، وهو من ذرية عمران، وعمران من ذرية بني إسرائيل، من ذرية إبراهيم عليه السلام. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يحييه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم. وقول ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك. ومن الصالحين أي في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا، حاشا لله. فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقوله يخلق ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى شبهة، وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. وهذه كانت محنة على مريم عليه السلام، وفي الحقيقة كانت منحة عظيمة، كانت منحة إلهية عظيمة، حيث أكرمها بهذا الولد الذي صار رسولا من خير الرسل. وفي بداية الأمر محنة، تتهم بالزنا ويتكلمون فيها، ولكن الله أيدها ودافع عنها وجعل ولدها يتكلم وهو في المهد دفاعا عنها. الله أعلم، يقول هل حملته 9 أشهر؟ الله أعلم. تفسير قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى قوله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: فيعلمه الكتاب، وهو الخط الذي يخطه بيده. لماذا ما قال التوراة أو الإنجيل؟ فسره بالخط، علمه الكتاب أي يخط. الجواب: لأنه قد ذكرت التوراة والإنجيل في الآية، الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، قد ذكر التوراة والإنجيل فحمل الكتاب هنا على الكتابة. فيعلمه الكتاب وهو الخط الذي يخطه بيده، والحكمة وهي السنة التي نوحيها إليه في غير كتاب، والتوراة وهي التوراة التي أنزلت على موسى، كانت فيهم من عهد موسى، كان الأنبياء أنبياء بني إسرائيل يحفظون التوراة ويحكمون بها ويعلمونها الناس، واستمر الأمر على الحكم بالتوراة حتى جاء الإنجيل فنسخ بعض ما في التوراة وأقر كثيرا منها، كما سيأتي معنا في هذه الآية: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فجاء الإنجيل موافقا لما في التوراة ونسخ بعض ما حرم عليهم في التوراة. ما الدليل على أن بني إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة واستمروا عليه أنبياء وغير أنبياء؟ عندك؟ نعم، الآية التي بعدها: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والتوراة وهي التوراة التي أنزلت على موسى كانت فيهم من عهد موسى، والإنجيل إنجيل عيسى ولم يكن قبله، ولكن الله أخبر مريم قبل خلق عيسى أنه موحيه إليه. وهذا من ماذا؟ من المعجزات والآيات، يخبر الله أنه سيعطيه كذا ثم أنزل عليه الإنجيل كما بشر بذلك. ولكن الله أخبر مريم قبل خلق عيسى أنه موحيه إليه، وإنما أخبرها بذلك فسماه لها لأنها قد كانت علمت فيما نزل من الكتب أن الله باعث نبيا يوحي إليه كتابا اسمه الإنجيل. فأخبرها الله عز وجل أن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعت بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزل عليه الكتاب الذي يسمى إنجيلا هو الولد الذي وهبه لها وبشرها به. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله كما في تفسيره: قوله تعالى يعلمه الكتاب، قرأ الأكثرون ونعلمه بالنون، وقرأ نافع وعاصم بالياء، فعطفاه على قوله يبشرك. وفي الكتاب قولان، أحدهما أنه كتب النبيين وعلمهم قاله ابن عباس، والثاني الكتابة قاله ابن جريج ومقاتل. قال ابن عباس: والحكمة الفقه وقضاء النبيين. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله رسولا إلى بني إسرائيل، أي ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل. وهذا تبشير لمريم عليه السلام قبل أن يحصل ذلك، ثم حصل كما بشر وكما أخبر: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. النصارى. الإنجيل أنزل على عيسى، والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى، وهم في الحقيقة قد غيروا وأشركوا. فعيسى دينه الإسلام، وأتباعه الذين يدعون أنهم على دينه كذبة، وهم النصارى، وإنما يشركون بالله، وأشركوا بعيسى نفسه فجعلوه ربهم وإلههم ومعبودهم. والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وهي التي يدعي اليهود أنها بأيديهم وأنهم أتباع موسى. اليهود يدعون أنهم أتباع موسى، يعظمون موسى فيما يزعمون، في الحقيقة أنهم يشركون وأنهم ليسوا على طريقة موسى. موسى عليه السلام دينه الإسلام. واليهود يكفرون بعيسى، بل يتهمونه أنه ولد زنا. انظروا أين بلغ بهم الأمر. ومع ذلك من عجائب النصارى أنهم يتحدون مع اليهود ضد المسلمين. من عجائب النصارى الذين يقولون في عيسى إنه ربهم يتحدون مع اليهود الذين يقولون في عيسى إنه ولد زنا، نعوذ بالله، ويقاتلون المسلمين. قال: وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله. هذه آية عظيمة.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.